فلا تبذل فيما فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وَاصْنَعْ لَنَا

وهي تجري قال لا إله إلا قال أبي إلى وقضي الأمر واستوت على المفسدين. وقضي الأمر واستوت على المفسدين.